باب لا يقول عبدي وامتي في الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول احدكم اطعم ربك واضئ ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقول احدكم عبدي وامتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وامتي. الثانية: لا يقول العبد لسيده ربي ولا يقال له وطعم ربك. الثالثة: تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. الرابعة: تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. الخامسة: التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ.